أيها الإخوة، كنا تحدثنا بعد صلاة الفجر عن بعض أحكام الحج والعمرة، وانتهينا إلى الوقوف بعرفة، وذكرنا أن عرفة محددة ومعلمة، والسنة لمن استطاع أن يبقى في نمرة حتى تزول الشمس ثم يدخل إن تيسر ذلك، وإن ذهب إلى عرفة قبل ذلك فلا مانع، ولكن ينبغي للحجاج أن يتفطنوا، لأن البعض من الإخوة لاحظنا أكثر من مرة أنهم يبقون خارج الحد، وربما بقوا في نمرة، ولاحظنا أن البعض من الحجاج عدد كبير جدا يبقون في مسجد نمرة، يعني مسجد نمرة بعضه في عرفة مما يلي عرفة، بعضه في نمرة، جزء منه كبير في نمرة، فوجدناهم يبقون حتى تغرب الشمس عليهم وهم في نمرة، وهذا خطأ كبير، ينبغي أن يلاحظ هذا. كذلك مما ينبغي أن يعلم، التلبية في يوم عرفة حسنة، في كل يوم عرفة على ليلة مزدلفة، وكذلك الاكثار من الدعاء واستقبال القبلة عندما تدعو، أما استقبال الجبل فهذا لا يصلح، استقبال الجبل بمعنى التعبد هذا لا يصلح، وإنما الاستقبال للقبلة. الذهاب للجبل متعب جدا في مثل هذا الوقت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث عند الصخرات وأطال الدعاء هناك، لكن نقول إن تيسر ذلك فحسن، أما الصعود على الجبل فهذا لا أصل له ولا سنة فيه. أما الطواف بالقبة وهي الشاخص الأبيض الذي على جبل عرفة، الطواف حوله هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذا كبيرة من كبائر الذنوب العظام، وما هناك بقعة على وجه الأرض يطاف بها سوى الكعبة. وصلاة الظهر والعصر سنة تقديما بقصر لأجل يتفرغ للعبادة، يتفرغ للدعاء، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلى متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟ هذا المؤكد من زوال الشمس يوم عرفة، هذا المؤكد بالوقوف، وبعض العلماء أو جمهور العلماء يرون أن الوقوف بدايته بعد الزوال، بعد زوال الشمس، والقول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله على أن كل يوم عرف وقت الوقوف. وبكل حال، متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟ هل ينتهي بغروب الشمس؟ لا، ما ينتهي، ما ينتهي إلا بطلوع الفجر ليلة العيد. فلو أن إنسان في الطائف أو في جدة مثلا أو في مكة تحرك للحج، أحرم بالحج بعد صلاة العشاء الآخر من ليلة العيد، الليلة العاشرة، الناس انصرفوا من عرفة الآن إلى مزدلفة، وهذا أحرم بالحج متى؟ بعد العشاء الآخر من ليلة العيد، وجاء إلى عرفة الساعة الثالثة ليلا أو الرابعة ليلا مثلا، المقصود ما طلع الفجر من ليلة العيد، نقول كفاك وتم حجك إن شاء الله، ما وقف بالنهار أبدا. فالأمر واسع ولله الحمد منا. ثم بعد ذلك ينصرف الحجاج إلى المزدلفة وتسمى المشعر الحرام. ونسينا لو أن إنسانا خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم عاد قبل الغروب 10 دقائق، نقول لا حرج عليه، لكن لابد أن تعود. أما إن خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد، فبعض العلماء يرى عليه دم، هذا صحيح، لأنه لابد لمن وقف نهارا أن يأخذ جزءا من الليل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وأما من وقف بعرفة ليلا فإن وقوفه يكفيه وإن قل لو ما أدرك النهار، يعني لو فات عليكم عرفة كله نهارا وأدركت من الليل لو 10 دقائق في عرفة كفاك، لكن من وقف نهارا لابد أن يأخذ جزءا من الليل ولو 5 دقائق يتأكد الغروب يقينا ثم ينصرف بعد ذلك. يقول جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. فقد كانوا في الجاهلية ضلالة على غير طريقة، كانوا بدل أن يرفعوا ذكر الله سبحانه كانوا يرفعون ذكر آبائهم وأجدادهم وأمجادهم، كل يقف ويقول أنا فلان ابن فلان وآبائي كانوا كذا، ويذبحون ويفعلون ويقولون، فيقوم الآخر فيذكر أمجاد آبائه وهلم جرا. فأخبر سبحانه بضلالهم حتى قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا المستحق للذكر سبحانه، ما هو الآباء ولا الأجداد والمديح والإطراء الذي ليس بمحله. فالذي يستحق المدح والحمد والشكر والثناء بحق هو الله سبحانه. ثم لا يزال الحجاج حال انصرافهم إلى المشعر الحرام اللي هو المزدلفة، وتسمى جمع لاجتماع الحجاج بها، يكون بالتلبية وبالذكر وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار. فمن وصل إلى مزدلفة تؤخر صلاة المغرب إلى العشاء عكس عرفة، عرفة يقدم العصر للظهر، والمزدلفة يؤخر المغرب للعشاء بأذان وإقامتين. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام، المكان الذي بني الآن في مسجد، هذا ما هو لازم، الحمد لله الأمر ميسر، لا سيما أن المجيء إليه الآن تأكدنا أنه متعب جدا لوجود بعض الأذى الكثير الذي يوجد في الطرقات. فالحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف حتى لم يستثن شيء، عرفة استثنى منها بطن عورنة، بطن عورنة لا يصلح للوقوف فيه، أما جمع استثنى منها شيء، قال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وإذا صلى الحجاج المغرب العشاء يأخذون الراحة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة على أن قيام الليل في حقه واجب، في حقه واجب، ولكن ليلة المزدلفة ليلة العيد ما تهجد، بل نام حتى قام للصلاة صلى الله عليه وسلم، ولعله بذلك يستجم النشاط لأداء المناسك بالنهار، ولأنهم في تعب في نهار عرفة، ثم سيتجدد أيضا متاعب في يوم النحر، فأخذ نشاطه صلى الله عليه وسلم في نوم نومه التام في ليلة المزدلفة. أما الوتر فما كان يتركه صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. من الأخطاء يا إخوان التي تلاحظ على إخواننا الحجاج هدانا الله وإياهم التكلف الشديد في الحصى من عدة جوانب. فأول ما تقع أقدامهم على أرض مزدلفة على طول تلقى الجهولة حول الحصى وطلب الحصى. ما هذه السنة يا إخوان؟ السنة أن الإنسان إذا جاء المزدلفة وصلها مع توفيق الله يبادر للصلاة المغرب ثم العشاء، والأولى حتى أن يؤخر نزول العفش حتى يصلي الأولى. وأما الحصى إن أخذه من المزدلفة سبع حصيات لجمرة العقبة فقد ورد ذلك، مع أن بعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ له سبع حصيات من قرب الجمرة الكبرى ما كانت مزدلفة. بكل حال الأمر واسع، بس نقول إن الأمر واسع لا كما يتصور العوام. ثم إن الذي يأخذ الحصى ينبغي له أن يفهم، ليست المشكلة أن تكون الحجارة صغيرة، الحجارة تجزي ولو كانت مثل حبة الحمص، لكن لو كانت أكبر قليلا أحسن، لكن المشكلة الكبيرة هذه مشكلة وتدعو لمشاكل. فإذا كان نشيط وأتى بالحصاة عند الجمرة وقذفها بنشاط أحيانا ما تقف للحد المقصود، لأنه دفع بنشاط وقوة يريد أن تصل للجمرة نفس الشاخص، ولكنها تزيد حتى تخرج للمساكين إخوانا المسلمين الذين يرمون مع الجهات الأخرى فيقع الإسكان. كل هذا بعدم التفكير وعدم التبصر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حصات لما أعطي الحصى قدر ما بين الحمص والبندق، يعني متوسطة معقولة، ما في تحديد ولا تقريب ولا وزن معين، يعني قدر مثلا هذه من الأصبع مثلا، إن زنت قليلا لا حرج وإن نقصت قليلا لا حرج، مع أن المشكلة ما هو في أن تصغر الحجارة، المشكلة أن تكبر، لأن الصغيرة غالبا لا تؤذي وغالبا ما تأخذ حد بعيد وتصغر. أما الكبيرة هذه المشكلة، لأنها توقع مشاكل وتؤذي الآخرين. كم من إنسان من إخواننا تراه يوم رمى الجمرة وإذا بالحصى يضربه من هنا والدم يشل منه، والآخر ضربت عينه، والآخر كذا، سبحان الله. يعني صار الإنسان يؤذي إخوانه المسلمين بدل أن يحسن في أداء الشعائر، يؤذي الإنسان. ثم من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها، قلنا أن الحصاء الذي يرمى به من أي مكان أخذت جاز، لو معك حجر من المدينة أخذته من هنا، أو موجود معك سيارة بعد كسارة ولا كذا في حصيات مناسبة وأخذت منها لا حرج، الأمر يسير لا كما يتصور العوام. إذا وصل الإنسان إلى منى هو حر، إذا انصرف من المزدلفة، إن ذهب للبيت لا مانع وطاف وسعى، وإن ذهب للجمرة وهو الأولى إن تيسر ذلك ورمى لا مانع، وإن دعاه الطريق وأدرك الجمرة مارا بها قبل الفجر، أسيما الذين معهم الضعفة قبل الفجر ورموا قبل الفجر لا حرج، مع أن الأولى في رميها أن يكون بعد طلوع الشمس إن تيسر. ثم معك من قبيل الفجر حتى تغرب الشمس، بل وإلى نصف الليل تقريبا كل مجال للرمي، والحمد لله الأمر موسع، ولا ينبغي أن الحجاج يضيقون على أنفسهم وعلى إخوانهم، الأمر في ساعة ولله الحمد. ولا فيه يا إخوة مشكلة حصلت منذ عرفنا الحج بحيث يتساقط ناس ويتأذى ناس ما أوتوا والله من قبل أحكام الشرع. أحكام الشرع بناها الله سبحانه على التيسير، التيسير المتناهي الذي لا حد له، غاية التيسير. ولكن يا إخوان عدم التوازن وعدم التبصر بالأوامر الشرعية جعل الناس تجي بعض السنوات إلى كل وين وجنازة طالعة من تحت الأقدام، جنازتين ثلاث أحيانا. وش السبب؟ السبب عدم التبصر، عدم التوازن. أولا إذا شفت زحام شديد وش اللي يخليك تدخل في الزحام؟ قال أنا نشيط، أنا نشيط شبابا قوي طويل الجسم ما أتأذى. سبحان الله، كنت نشيط هداك الله. تؤذي المساكين الضعفاء، تؤذي المساكين الضعفاء هؤلاء، اتق الله يا أخي، تستعمل نشاطك على هؤلاء المساكين، تأخذ بعضلاتك على هؤلاء الضعفاء. حجاج بيت الله يطلبون مثل ما تطلب، يرجون الله والدار الآخرة. ما موقفك وما جوابك لرب العالمين إذا أذيت مسلم أو سقط بسببك؟ سبحان الله. يعني ما نقول هذا يعني الشخص القوي اللي ما يبالي بالناس ويضغطهم، هذا إن لم نقل عمد هو شبه عمد. والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. الحجاج أخي فيهم مساكين، فيهم نسوة ضعفة، فيهم كبير عاجز، فيهم صغير قصير القامة يتأذى، فيهم إلى غير ذلك. ومن لا يرحم لا يرحم، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الراحمون يرحمهم الرحمن. فالرحمة يا إخوان، والرحمة لا تنزع إلا من قلب إلا من شقي. فلا يليق إخوان أبدا أن القوي يستعمل قوته في أذية إخوانه المسلمين، بل يرحم ويعطف، حري أن يرحمه الله. ومن لا يرحم ويؤذي حري أن يطرد وأن يخذل وأن لا يقبل له عمل. في مثل هذه يا إخوان ينبغي أن تلاحظ، قلنا أن الرمي، رمي جمرة العقبة يوم العيد وحدها هذا الأفضل لمن تيسر له بعد طلوع الشمس، ثم هو جائز قبل الفجر إذا انصرفت من مزدلفة ومر بك الطريق على الجمرة فلا مانع. وإن قدمت الطواف للبيت ثم رجعت إلى الجمرة بعد ذلك قد يكون أولى، حتى يكون متأخرا من الجمرة من بعد الشمس أو بعد الفجر. والأمر واسع، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر اللي هم العيد إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. إذا وكل الضعيف العاجز الذي لا يستطيع المشي يجوز إن شاء الله من يرمي عنه، أما القوي الذي يقدر يمشي لكن لا يستطيع زاحم، المشي لا يشكل ولكن الزحام يشكل، فنقول مثل هذا يا إخوان ما ينبغي وكل، ما ينبغي وكل، بل ينبغي أن يباشر العبادة بنفسه، وقد تكون امرأة أو كذا، فنقول اجعل الرمي بعد العصر يوم العيد ما شاء الله، ستتقدم إن شاء الله إلى الجمرة وترمي أنت وإياها على جدار المرمى بدون أي تكلف إن شاء الله، فالأمر واسع. قال بعض الناس أنا بتخلص من ثوب الإحرام، يا أخي ثوب الإحرام جزاك الله خير على إثر عبادة وأنت على خير وفي مناسك حج وماجور إن شاء الله تعالى، وإذا كنت بنية صالحة أن توسع لإخوانك وتوسع على نفسك وتجعل صاحبك الذي معك من كبير أو امرأة ونحوهم يرمون بسعة ويودون العبادة بأنفسهم، أجرت على هذه النيات الطيبة، فلا ينبغي الاستعجال والخفة. بعض الناس يقول أنا بتخفف من الإحرام، ما ينبغي. على كل الأمر ولله الحمد واسع، ونحن نخبر الأخوة بساعة الأمر أن في ساعة كبيرة ولله الحمد، لا كما يظن بعض الجهال ثم عاد كل أدرى بنفسه بعد ذلك. فإذا قدم الحاج لرمي الجمرة العقبة الكبرى ولا يرمى يوم العيد غيرها، يرفع يده مع كل حصات قائلا الله أكبر الله أكبر 7 حصيات. ضاع الحصى خذ مما يليك، خذ من جارك. المقصود لو لم تجد صعب عليك تطلع برا، وصعب عليك تنزل تأخذ من الحجارة تحت القدم، لو أخذ الإنسان من حصى الرمي به أرجو أن لا بأس، وإن كان بعض العلماء يخالف في ذلك، أرجو أن لا بأس. هو على كل حاول لا تأخذ منه، لكن إن دعتك الحاجة فأخذت مني تكميل ما معك أرجو أن لا مانع إن شاء الله تعالى. الأمر في سعة. ومن الخطأ الفاحش المؤذي المؤلم أن البعض من إخواننا عند الرمي يضرب الحجر المرأة الشاخص بالشمسية وتسمع له لعن، لعن العياذ بالله، مغضب له، مسخرة، سفاهة، وأحيانا بالنعل، أحيانا بحجر لو ضرب مسلم للمسلمين يمكن قتله هالحجارة. سبحان الله سبحان الله، الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ سبحان الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهكذا يا إخوان، حتى صار شعيرا من شعائر الدين عند بعض الناس ملعبة، بدل ما أني أتقدم لدى هذا المشعر، بعد لدى هذا المنسك من مناسك ديننا وحجنا، بدل ما نتقدم بتؤدة وطمانينة وانشرح صدر وأداء للعبادة براحة وشكر الله على تيسيرها، وأتذكر عدى أبينا إبراهيم عليه السلام لما كان يضرب عدو الله إبليس، لما قال له أحلم من أحلام الليل مر بك تذبح ابنك فرماه عليه السلام، فأنت تذكر برميك مواقف إبراهيم عليه السلام في هذه الأمكنة، ثم تتذكر هذا العهد الذي جدده نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك تؤدي هذه الشعيرة على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بدل ذلك نعمل هذا العمل الأخوان السفيه، حتى ما يليق أن يقول الشيطان، ما يليق أن يقول رجمنا الشيطان، رمينا الشيطان، رحنا رمينا إبليس، كل هذا الكلام ما يليق، ما هو هذا اسمه، اسمها الجمرة، الجمرة الأولى، الوسطى، الصغرى، الوسطى، الكبرى، اسمها الجمار، فلا داعي لسمة الشيطان، أصبح الشعيرة من شعائر الدين. فإذا أنهى الحجارة، إن كان موكل، مع أن كما قلت لكم التوكيل ينبغي أن لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، فإذا أنهى حجارته ابتدأ بنية في حجارة موكله. وليس هناك دعاء يذكر عند الجمرة يوم العيد، ما في دعاء، رميت الجمرة انتهيت بأمان الله، انحر خيمك. بعد ذلك احلق رأسك، والحلق أولى بكثير من التقصير. البعض من الإخوة يقول أبا أقصر من رأسي الآن حتى أن يحل وحلق رأسي بعدين. يا أخي بارك الله فيك، حلقك لرأسك بعد أن تقصر مثل حلقك بالبيت بالبلاد هناك، سواء بسواء، ما له قيمة، لأن التحلل حصل بالتقصير، واكتسبت التحلل بالتقصير، وأما الحلق صار ما له قيمة، مسبوق بالتقصير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال وللمقصرين في الرابعة. هل اغتنمت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات ينالك نصيبك من دعوة الرسول اللهم صل وسلم عليه؟ هذا فضل عظيم وأجر كبير. نعم في العمرة إذا حلت من العمرة قصر من رأسك حتى تبقى الحلقة للحج. وبعد أن رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك حللت التحلل الأول، حللت، البس ملابسك، تطيب، قل مظافرك، لو خطب امرأة لا مانع، لو عقد على امرأة لا مانع، بس الجماع ممنوع حتى يطوب البيت، حتى يطوب البيت. فإذا طاف بالبيت صارا ثلاثة، حل كل شيء حرم بالإحرام، كل شيء حرم بالإحرام حل بعد أن يطوف بالبيت. أما صار تحلل الأول وتحلل ثاني، التحلل الأول يحل به كل شيء حرم بالإحرام إلا الجماع، والتحلل الكامل رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والإفاضة إلى البيت حل. الهدي ما هو معها، الهدي ما هو معها، قال أنا ما بعد ذبح ثلاثة نقول ما هو معها، الحل بالثلاثة. السنة لمن قدر يوم العيد واستطاع ولا عليه إشكال أن يرمي جمرة العقبة أولا، ثم ينحر هديه إن كان صاحب هدي، ثم يحذق رأسه، ثم يفيض إلى البيت. هذا إن تيسر، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إن تيسر. ولكن ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم النحر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فإذا أنهيت رميك وحلقت رأسك ونحرت هديك، يبقى عندك المبيت منى، ليالي منى، الليلة الحادي عشر والليلة الثانية عشر، هذا ضروري، ما لأحد الرخصة قبل اليوم الثاني عشر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نقول إن انتظرت لليوم الثالث عشر فهو أفضل، لأن في زود مناسك، وإن أحببت أن تستعجل لا حرج. ولكن متى الاستعجال؟ الاستعجال بعد أن ترمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ويكون طواف الوداع بعد أن ترمي، بعد أن ترمي، ما يوادع يرمي، لا، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يقول صلى الله عليه وسلم. فالمبيت من ليالي منى واجب من واجبات الحج. لكن انتبه، في حالات، في أشياء نذكرها في موضوع منى، منها أن منى لو لم تحصل لك فأقرب مكان يلي منى تنزل فيه ولا حرج عليك. ومنها أن البيتوتة لو حصلت لك أول الليل ومشيت المكة آخر الليل ولا كذا لا مانع. وإن كنت في مكة أو في مكان آخر أول الليل وجئت إلى منى مثل الساعة واحدة تقريبا أو الساعة 12 تقريبا أو كذا وبت، كفى إن شاء الله، ما في حرج ولا إشكال. ومن ذلك أيضا نحر الهدي، يجوز في يوم العيد ويجوز اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ما لم تغرب الشمس، كله معك. وين يكون الذبح؟ الذبح يكون لازم، ذبح الهدي لازم يكون في حدود الحرم، حرم الحرم الحدود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا، نحرتها هنا يعني في منى، وفجاج مكة طريق ومنحر، بس ما تذبح في عرفة، تذبح في المزدلفة لأنها تبع داخل في الحرم، ولكن ما تذبح في عرفة. وإذا ذبحته في عرفة في منى أو ذبحته في المزدلفة في حدود الحرم، والحرم معلم مع جميع الجوانب نهاية وبداية، ثم خذت المكان الآخر طلعت العرفة وكذا لا مانع. الكلام أن تذبح في داخل الحرم، والذبح ثلاثة أيام بعد يوم العيد ما لم تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فات وقت الذبح، ما عاد في مجال، شات كشات لحم، لأن المجال موسع. ويسأل الكثير من الإخوة عن إعطاء المؤسسة أو الشركة التي تذبح عنك، ونقول لا مانع ولا بالنفس منها شيء إطلاقا، ما في حرج. وليعلم الإخوة، قد كررنا ذلك أكثر من مرة، أنها مراقبة ومتبوعة ومضبوطة ومنظمة، ولا في أي إشكال. قال بعض الإخوة أنا ما حضرته ما شفته ولا رأيته، نقول ما يلزم. طيب الأعمى ما يرى هدية ولا رآه يمكن، ولا ذبحه ولا شاهده، ولا ما يجزي؟ يجزي. هو الأولى، الأولى والأتم لمن كان قادر ومستطيع ولا إشكال ولا حرج، أن يذبح هدية بنفسه وأن يوزعه توزيعا طيب. هذا أنت يسر طيب جزاك الله خيرا. لكن نرى الكثير من الناس اليوم يذبحها ويتركها، أو يأخذ قطعة منها ويترك الباقي للشيطان، لا ينتفع به لا من هنا ولا من هنا. هذه مشكلة يا إخوان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. مرات يا إخوان نجد جماعة يشتركون بجمل قيمته يمكن 3,000-4,000 ريال، ثم يضربون الجمل بالسكين، وإذا سقط ما يؤخذ بعضهم ما يأخذ منه ولا قطعة من اللحم إطلاقا، ولا يدبر ولا. هذا يا أخوان تلاعب بالشعيرة، تلاعب بشعائر الإسلام إلى هذا الحد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان ربه كفورا. فإذا ما عند الإنسان استعداد ينظم اللحم تنظيم صحيح، ويوزعه ويتصدق ويهدي ويأكل ويستفيد ويفيد، عاط الشركة وجزاهم الله خير. الحقيقة إن الشركة دي نفعت رفعا عظيم، وسقط عن الناس إحراجات كثيرة كنا نعاني منها في سنوات مضت قبل وجود الطريقة هذه التي اتخذت عن طريق المؤسسة هذه. كنا نعاني إشكال عظيم وروائح، حتى أن يذكر مرة من المرات ما أنسى أحد السنوات، أنظر في منى، لو أقسمت بالله أن اليوم 13 أنك ما ترى تقريبا 6 خيام باقية، كلهم ذهبوا فروا من الروائح القبيحة. مشكلة. أما اليوم ولله الحمد تيسرت الأمور كثيرا كثيرا، ولا زالت الدولة وفقها الله تسعى حثيثا في كل ما يكون مسهل للحجاج في جميع مناسك حجهم، جزاهم الله خير ووفق وجزاهم عنا وعن المسلمين كل خير. فبعد ذلك أقول إخواني، بعد انتهينا من الهدي ووضع الهدي، وأنه ينبغي الإنسان أن يجتهد في توزيعه وتنظيمه، وإن لم يستطع فعليه أن يعطي الشركة أو المؤسسة وينتهي ولا يلزم أن تحضرها. يبقى عندنا طواف الوداع، متى يكون؟ بعد رمي الجمار، إما من اليوم 12 وإلا من اليوم 13 للمتأخر، اليوم 13 للمتأخر أو اليوم 12. والرمي في أيام منى بداية من الزوال لا قبله. مسألة يا إخوان، وإن كان لبعض العلماء كلام وجواز في هذا الشيء، ولكن النفس ما تطمئن يا إخوان. ليش ما تطمئن النفس؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية، شرع البداية بفعله، فانتظر حتى زالت الشمس، ولكن ما حدد النهاية. فمعك ساعة ارمي ليلة، أما أن تبدأ قبل الزوال النفس فيها من ذلك شيء. نعم، وإن كان بعض العلماء قال بذلك، لكن الرمي يكون بعد الزوال ثم إلى نصف الليل، يمكن يقال بل وبعد نصف الليل. وفي رخصة ثانية لمن على حاجة، رخصة ثانية لمن يحتاج إليها، وهي أن تؤخر جمار اليوم 11 و12 إذا عندك حاجة، ولا مريض ولا عندك حاجة، أخرها كلها جميعا وترميها في اليوم 12 إن كنت متعجل، أو اليوم 13 إن كنت متأخر، كلها ترميها، بس ترميها مرتب. تبدأ بجمار اليوم 11 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وتعود ثم ترمي جمار اليوم 12 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويستحب أيضا في رمي الجمار ما عدا الجمرة الكبرى ذي ليس عندها وقوف ولا عندها دعاء، لكن إذا بدأت في اليوم 11 و12 في رمي الجمار الصغرى تقف قليلا متجه للقبلة في المحل اللي ضيحك، ثم تدعو الله طويلا رافعا يديك كل على انفراده، ثم تأتي الوسطى وترميها كما رميت الصغرى، ثم تتجه نحو القبلة داعيا مطيلا للدعاء، وعند الكبرى لا تقف ولا تدعو. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طواف الوداع، وسبق أن قلنا للإخوة أنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج ثم يجعله مع الوداع، لا سيما أن كل ما يسهل الناس ويسع لهم اليوم هو لصحيح. إن المقتدر المستطيع اللي ما عليه حاجة ينبغي إخواني أن يقدم طواف الإفاضة ولا يجعله مع الوداع، لكن إن كان عليه حاجة ولا معه ضعاف ولا كذا ولا كذا لا مانع من تأخير الإفاضة مع طواف الوداع فينويهما جميعا. بس لا تنسى أن عليك الإفاضة، فلو أنه طاف للوداع ناسيا طواف الإفاضة ما أجزأه، طواف الإفاضة ركن وكان الحج يعادل وقوف عرفة، وطواف الوداع أمره يسير، أمره يسير، يسقط عن الحائض ويمكن يسقط عن المريض اللي لا يمكن يحمل، ويمكن يعوض بذبح دم أو إطعام 6 مساكين لو فات على الإنسان أو صيام 3 أيام ممكن. أما طواف الإفاضة ركن أركان الحج. على كل لعل فيما سمعتم كفاية، ولا نفتح المجال لأسئلتكم اللي من ورقاتنا الإخوان يتوب عمرة ثانية من أبيار علي وأنتم متمتعين لازلتم ما يخالف، نور عن نور، سواء جعلت العمرة لك ولا لغيرك من من تحب والدك أو والدك وكذا، لكن ما تعد المحرم إلا الميقات اللي محرم، لأنك ناوي حج نعم، فلا تعد الميقات اللي بيحرام. آخر رمي العقبة، آخر رمي العقبة إلى منتصف الليل ما أو لم ما لم يطلع الفجر من الليلة 11 كل وقت الرمي. حضرنا يوم 28 ذي القعدة من بلدنا وأدينا العمرة، حضرنا إلى المدينة أمس أربع ذي الحجة، وسنسافر إن شاء الله تعالى إلى مكة مرة أخرى يوم 7 ذي الحجة، فهل نعتبر نعم متمتعين؟ بس يأتوا بعمرة، تأتي بعمرة مرة أخرى تحرمهم بعمرة من أبيار علي إن شاء الله. إيه نعم تحللون وتحرمون يوم 8 ما من البيت، يوم 8 من أي مكان أنت فيه، مكة من الشقة اللي أنت فيها، من أي مكان تحرم، ما تروح تضرب البيت ولا عند الكعبة، لا من المكان اللي أنت فيه، في ميناء في جرول في الأبطح. إذا حجيت بالإفراد وأرغب في أداء عمرة بعد ذلك وأهدي ثوابها لوالدي، فهل أقوم بها قبل طواف الوداع أو بعده؟ لا، اجعل الوداع أخيرا، اجعل الوداع آخر شيء، وإذا بنفسك العمرة لأحد من قرابتك فتأتي بها قبل طواف الوداع. الرجاء شرح الحج المفرد، حج المفرد والقارن وما عليهما من صيام وذبح. يا أخي المفرد بارك الله فيك والقارن عملهما سواء، ما واحد يختلف عن الثاني من أول البداية للنهاية إلا في شيئين فقط. أول المفرد من الميقات يقول لبيك حجة، والقارن من الميقات يقول لبيك عمرة وحجة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني القارن لا عليه هدي، عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، هذا الفرق. والبازي العمل واحد، إذا جو مكة الرغب يطوفوا للقدوم ولا يلزمهم ذلك فلا مانع، وإن سعوا بين الصف والمروة أيضا بعد طواف القدوم صار ما عليهم سعي بعد الحج، عليهم طواف إفاضة بدون سعي ولا مانع. وإن قال أنا والله ما دام لي رخصة ما هو لازم أروح مكة، أنا مفرد ولا قارن ما هو لازم أروح الحرم ضيق أروح المنى، نقول حفظك الله ما في مانع، ويوم العيد تطوف للإفاضة وتأتي بالسعي بين الصفا والمروة بعد ذلك، ولا عليكم إلا سعي واحد، المفرد والقارن عملهم واحد، إلا هذا على هدي ولا ما عليه المفرد. المتمتع معروف لابد يأتي بالعمرة كاملة، طواف وسعي وتقصير ثم يحل، طواف في فضل في حق الجميع هذاك الله ركن في حق الجميع مثل وقوف عرفة، ما أحد قال طواف كلهم عليهم طواف الإفاضة، لكن فرق أن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويوم ثمانية يحرم بالحج، والمفرد والغارم من يوم أحرمه من ميقات من أبيار علي من هنا مثلا أو من أي ميقات من المواقيت يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ويوم العيد يبدأ بالتحلل يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويحل. هل يجوز لي أن أنوي الحج قارن من أبيار علي علما بأني لم أسق الهدي معي من بلدي من مصر؟ نعم يا أخي لا معنى، بارك الله فيك. بعض الناس يقومون بيع لحوم الهدي، فما حكم من يشتري منهم هذه اللحوم خاصة وإن كان مشتري من ضمن الحجاج، سواء كان مشتري من ضمن الحجاج ومن غيرهم؟ الخاطئ في الحقيقة أنت إن علمت أنه يبيع لا تشتري منه، ولا يليق تعاون على ظالم على ظلمه، ما تعاون. ثم أنت لست بحاجة أن تشتري يوم العيد ولا بعد يوم العيد، أيام منا ما في خيمة إلا واللحم موجود، ولا تستحي من أن تسأل بعض الإخوة اللي عندهم هذه، ما في شيء، إذا تعاون على البر والتقوى، واللي يبيع لا يجوز له هذا، ما الله يقول فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هذا صار يبيع الهدي على الناس، بيع بعد أن ذبح لله وصار صدقة للمسلمين والانتفاع به، هذا راح يبيعه، فلا تعين ظالم على ظلم إن كنت ما تعلم الإثم عليه. بعض الناس يقومون هل العمرة التمتع يوم ثامن يجوز في مذهب الحنفي أو لا يجوز؟ يا أخي هداك الله، لسنا بحاجة الآن لا نتطلب مذهب فلان ولا علان، المقصود يوم ثمانية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالتمتع الذين أهلوا بعمرة وحلوا منها، أمرهم صلى الله عليه وسلم يوم ثمانية أن يحرموا بالحج من جديد من أي مكان هم فيه، أمرهم رسوله وننتهي بعد ما حنا بحاجة، ولا أظن أحد يختلف يخالف بهذا. ما في مانع لبطح يا أخي من فجاج مكة داخل الحرم. يعني قبل الحج قبل يوم ثمانية إن كان في حاجة رحت ما في مانع، وإن ما في حاجة ما ننصحك بالروح. طفلات عمرها 9 شهور هل أحج عنها وهي معي وأمها معي الآن؟ يا أخي إن حججت عنها فلا مانع، وتحمل كل كلفة تمر عليها، تحملها أنت وما فيه الهدي، مع أن فيه عليك تعب شديد أنت وأمها. فالحقيقة أنا بموجب الزحام لو استنصحني أحد من الإخوة أقول تمشي معك عادي بدون إحرام، لكن يقول بعض العلماء لو أنه رأى زحام ومشاكل تحصل له وأضرب عن إحرامها يقول لا مانع، لأنها ما غير مكلفة هي. ولكن قبل ذلك كله نقول كونك ما تكلف نفسك لأجل الزحام وتشكل على المسكينة ذي يمكن تمر عليكم مع الزحمات فتقعون بإشكال نحوها ونحو أنفسكم، فالأمر في سعة ولله الحمد. لماذا لا يوجد تنظيم في الدخول من باب السلام والحجرة الشريفة، حيث بعض الحجاج يجلسون في الروضة ولا؟ يا أخي كأن هذا يعني المدينة ولا لا؟ ها مدينة هداك الله. أما بالنسبة للمدينة لا يوجد باب مخصص للدخول أو في أفضلية للدخول إطلاق، وباب السلام هذا كان في مكة يسمى باب بني شيبة، كنا نذكره من مدة قرابة الله أعلم 25 سنة أو أكثر، له بقايا وله علامة، مع أن التوسعة الأولى تعدت الآن أصبح يعني شبه لا وجود له، فالأمر يعني الحمد لله الرسول دخله ولا قال ادخلوا منه، دخل من هذا المكان هذا في مكة في الحرم ولا قال ادخلوا منه، كل يدخل كيف شاء. أما في المدينة ما في باب معين للدخول أبدا، كل الأبواب كلها فيها خير وكلها فيها بركة إن شاء الله. وأما الروضة فهو صحيح أن الرسول قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ولكن لا يدل هذا على أنه أفضل من التقدم. فلو أنك صرت هناك وتمكنت من الحصول في الصف الأول فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ليستهموا عليه لاستهم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا كيف تصف الملائكة؟ قال يكملون الصف الأول في الأول. فالتقدم أفضل، التقدم أفضل، مع أن الروضة إن كنت سنة فيها سنة نافلة. طيب وفق الله الجميع. طب يوم عرفة لمن لم يجد الهدي يسمح له وليس أفضل لو قدم الصيام قبل يوم عرفة أولى نافلة؟ لا، لأهل عرفة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة في عرفة، يعني الحجاج منهيين يتنشطوا للعبادة والدعاء والاستغفار وحركة السفر، والصيام متعب. حتى الذي ما يجد هذه ينبغي أن يقدم الصيام عن يوم عرفة يقدم. وغير الحجاج مستحب، يقول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني صغائر الذنوب. نعم. على كل المرأة الحامل أنتم أدرى، إذا أنكم خشيتم عليه من الإشكال أو خشيتم من العوار تعور ولا كذا ولا كذا ورميتوا عنها إن شاء الله بالوكالة لا مانع. وفق الله جميعا. ها؟ هذا مستحب ولا واجب؟ أنت يسر ذلك ولا ما في مانع لو تنحر عرفة؟ ما في شيء يعني، بس هذا مستحب. لكن اللي ينظر للزحام الآن ومشاكل الناس ويقول نجلس بأي مكان ونذهب من أي مكان إلى عرفة يوم 9 لا مانع. نمشي من المدينة يوم 8 طبعا. خلاص ما في شيء، ما في شيء. لو مشيت من المدينة يمكن تصير يوم 9 هناك إن شاء الله تعالى وتنحرون عرفة. إذا أنا مقيما في جدة وحيث جيت أعمل في المدينة من حوالي 22 يوم وأريد الحج والإحرام من جدة. لا يا أخي، سبحان الله، أنت في المدينة تحرم من جدة؟ هذا ما يصير أبد. تحرم من أبيار علي من هنا. شيخ هذاك الله، تحرم من هنا وإلا تروح لجدة تجيب ملابسك وترجع تحرم من هنا، صعب عليك. لا يحرم دول، لو ما تلقى مثلا ذا، لو تجيب لك أي ملبوس بس مثل أشماغ ذا تجيب اثنين عرفت وتستر به وتحرم، لما تلقى تجي ملابسك أي شيء يكفيك، أي شيء يكفيك. هالشيء المزارات، المزارات يا إخواني في المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هذا، وهو أفضلها وأكملها. وعندك مسجد قباء صلت ركعتين في تعد العمرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهد كل سبت يصلي في ركعتين. ويبقى عندك المقابر، المقابر في المدينة البقيع والشهداء، وأكبر من ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. هذه ثلاثة يستحب إذا جئت إلى هذا المسجد وصليت ركعتين أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بدون أن تدعو كما يفعل بعض الجهال عند الغير يسلم استقبل القبلة يدعو عند القبر. ليش تدعو عند القبر هداك الله؟ ما يصلح. يبقى عندك البقيع، سلم على إخوانك لو من خرج السور، وكذلك الشهداء لو من خرج السور. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. تدعو لهم مرة واحدة ويكفي، ما في محلات أخرى في المدينة إطلاقا. ومن قال فيه في المدينة محل يزار أو في مزيد فضل أو كذا وكذا سوى ما ذكرت لكم الخمسة الأشياء، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن زيارة المسجد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ومسجد القبلتين وغير ذلك كله ما فيه عادي كغيره من المساجد، مسجد الإجابة، مسجد القبلتين، مسجد الفلاني، كل مساجد، مسجد الغمامة، كل مساجد كغيرها ما في ميزة. شيخ يدخل بالحجين البحر وين ماشي؟ ها؟ يدخل بالحجة مفرد؟ ما عليه هدي المفرد. متى؟ مرة رجع من العرب. يعني ما بات مزدلفة؟ وش السبب؟ نعم، واجب من واجبات الحج المبيت منى مزدلفة، فلكن عادي إذا تقدم ولا منع السير ولا كذا ولا كذا نرجو أن الله يعفو. طواف الإفاضة بينه إيه الفرق بينه وبين طواف الإفاضة؟ الوداع هذاك الله، والإفاضة بينهم فرق مثل الفرق بين ضوء النهار ها وضوء اللمبة. ما في نسبة. طواف الإفاضة ركن أركان الحج ما يصح ولا به. نعمله إمتى بقى؟ يوم العيد أو بعد يوم العيد بيوم يومين تجيها خلال الليل من ليالي منى. سبع أشواط حول الكعبة. نعم. وأما طواف الوداع سنة واجب، بعض العلماء يقول سنة يعني يجبره دم، بعض العلماء يقول سنة، ولذلك سقط عن الحياة طواف الإفاضة طواف الوداع. ممكن عملت طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع؟ يمكن تجمعهما جميعا بنية واحدة ممكن. هل ممكن طواف الإفاضة قبل رمي الجمرات؟ نعم هداك الله ممكن، هداك الله ممكن، نعم ممكن وهم تحلل ممكن، لأن مشي لأنكم مشيتوا من مزدلفة، من مزدلفة مثلا بعد ما غاب القمر نقعد نصف الليل مشيتوا تنحروا البيت وتطوفون ممكن. المكره ممكن نكسر بعد الأخر ولا الحلقة بيتها بالمزدلفة يوم العيد كلهم يوم العيد الطواف شفناه المتمتع والقارن والمفرد أقل وقت إذا رموا جمرة العقبة وحلقوا خلاص حلوا أقل وقت في عرفة أقل وقت في عرفة هدك الله انسانه ليلا ما وقف إلا ليلة العيد عرفت فهو له خمس دقائق وعشر كفر عرفت. وأما إن كان نهارا فيلزمه يمكث حتى تغرب الشمس وهذا أكمل وفعله صلى الله عليه وسلم، لكن عند الحاجة قدر أن فات عليها خربت السيارة ولا كذا ولا كذا ولا جاء إلا ليلا نقول مر مرور على عرفة واجلس ما شاء الله ولك وتوكل الله ومشي. أما إذا جئت نهارا فلا بد أن تغرب الشمس تماما ويدرك جزء من الليل على الأقل 15 دقائق بعد غروب الشمس وتأكد وأنت في عرفة. شيخ